أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامنا إلى الوجه الثابت من الوجوه التي استدل بها على امتناع الترتب. وحاصل هذا الوجه كما ذكرنا أن الأمر بالأهم والأمر بالمهم إذا كان فعليين فكل أمر يكون داعيا إلى إيجاد مثلثه، ولازمه أن يكون الداعيان موجودين في زمان واحد، لأن المثلث لا يمكنه الانبعاث نحو ضدين، فكيف يمكن جعل الداعي له إلى ضدين معا؟ وأجبنا عن هذا بأن جعل الداعيين في أرض واحد لا مانع منه إذا كان الفعل الذي يدعو كل أمر إليه لا يطلب اجتماعه مع الفعل الآخر، فالمدعو إليه على نهر لا يكون مجتمعا مع الآخر لا محالة، فليس هذا من جعل الداعي إلى الزدين معا، بل يجعل الداعي إلى أحد الزدين ويجعل الداعي إلى الزد الآخر عند فرضه معلوما وعند إتيان الأمر المتعلق به، وهذا لا مانع عنه. جعل داعيين إلى زدين على نهر لا يرجع إلى جعل الداعي إلى الجمع بين الزدين لا محذور فيه. فقد أجاب عن هذا سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه بأن جعل داعيين إلى زدين مع اختلاف الرتبة بينهما لا مانع منه، وحيث إن الأمر بالمهم في مرتبة لاحقة عن الأمر بالأهم بمرتبتين، فإن الأمر بالمهم متأخر عن إتيان الأمر بالأهم بمرتبة، حيث إن إتيان الأمر بالأهم موضوع للأمر بالمهم، ومرتبة الموضوع متقدمة على مرتبة الحكم لا محالة، والإتيان أيضا متقدم على الأمر بالأهم بمرتبتين، يعني متأخر عن الأمر بالأهم بمرتبتين، حيث إن الأمر بالأهم في مرتبة ثابتة على إتيانه أو انفصاله، إذن يكون الأمر بالمهم في مرتبتين متأخرا عن الأمر بالأهم، ومع الاختلاف في الرتبتين لا مانع من فعليتهما معا، إذ ليسا هما في أرض واحد بحسب المرتبة، بل أحدهما متأثم على الآخر، وهذا لا يمكن المساعدة عليه. يعني ما أجاب قدس الله نفسه من كان الجواب الصحيح على ما تقدم هو الذي قدس الله نفسه حدث أساسه وبينه على نهر مستوفى، إلا أن هذا الجواب منه غير صحيح، والوجه في ذلك ما تقدم مرارا من أن أحكام الاستهالة والإمكان، الاستهالة والإمكان يترتبان على الموجودات الزمانية، يعني اجتماع الزدين في زمان واحد مستحيل، اجتماع النقيضين على ارتفاعهما في زمان واحد مستحيل، هذا من احكام الزدين من لوازم الزمان، الاجتماع في الزمان مستحيل وليس من احكام الرتبة. لو فرضنا أن المولى أمر بزد وأمر بزد آخر مشروطا بفعلية هذا الأمر. قال الأمر الثاني متأثرا عن هذا الأمر لا محالة. فلو فرضنا أننا أمرنا بشيء مشروطا بالأمر بشيء آخر وكان المتألقان الزدين لا يعقل هذا لا محالة، فإنه من الأمر بالزدين. إذا أمر المولى بالقيام ثم أمر بالجلوس على تقدير كون المكلف يجمع عليه القيام، الأمر الثاني متأخر عن الأمر الأول لا محالة، ومع ذلك لا يمكن هذا الأمر لأنه من طلب الجمع بين الزدين. أو لو فرضنا أن الأمر الثاني أخذ في موضوعه امتثال الأمر الأول لا إتيانه، فأمر المكلف بأحد الزدين وأمر بزد آخر على تقدير امتثال الأمر الأول، فقال لو امتثلت الأمر بالإزالة فسلي، لا يعقل هذا يقينا. إذ لا يمكن طلب الصلاة مع طلب الإزالة طلب الإزالة، وكان الأمر بالصلاة أخذ في موضوعه امتثال الأمر الأول، يعني حينما تزيل النجاسة فسلي، هذا أمر بالزدين لا محالة. مجرد تأخر أحد الأمرين عن الأمر الآخر برتبة واحدة أو برتبتين هذا لا يصحح الأمر بالزدين، بل الملاك كما تقدم في الإمكان والاستهالة هو أن مرجع الأمرين في المقام هل هو إلى طلب الزدين فهو مستحيل، سواء كان في مرتبتين أو كان في مرتبة واحدة. وإذا لم يكن المآل والمرجع إلى طلب الزدين كما ذكرنا، حيث إن الأمر بالأهم يقتضي هدم الإتيان، وأما على تقدير العصيان لا يقتضي شيئا لا اقتضاء، كما أن الأمر بالمهم يقتضي وجود المهم على تقدير العصيان ولا يقتضي تحقق العصيان، لأن الحكم لا يقتضي موضوعه سجان لا تمانعه ولا مطاردة بينهما. إذا صح هذا وهو أن الأمرين لا يرجعان إلى طلب الجمع فالترتب جائز، سواء كان أحد الحكمين في طول الحكم الآخر أو لم يكن في طوله، فالاختلاف في الرتبة والاستهاد في الرتبة لا أثر له في الإمكان والاستهادة، بل الملاك في الإمكان والاستحالة ما ذكرناه، من أنه لو كان هذا حلبا للجمع فهو مستحيل، إذ الأمر غير المقدور لا يمكن تعلق الطلب به، وإن كانت مقدمة الطلب اختيارية. وإذا لم يكن هذا من طلب الجمع وإن كان الأمران فعليين ودعوية كل منهما فعلية فهذا أمر ممكن، كما بيناه محمود مفصلا بلا فرق بين الالتزام باختلاف الرتبة وعدم الاختلاف في الرتبة، هذا لا أثر له. إذن الجد الثالث أيضا لا يرجع إلى محسن. الكلام في الوجه الرابع، لقد ذكر وجه آخر للاستهالة للاستهالة الترتب، وحاصله أن الإتيان الذي أخذ تركا للأمر بالمهم وهو موضوع له. إذا كان الإسلام في وجوده الخارجي الفعلي أخذ شرطا في الأمر بالمهم، هذا خلف للقول بالترتب، فإن الترتب معناه استماع الأمر في زمان واحد، وهذا لا يكون. إذا كان الإسلام بوجوده الخارجي شرطا مقارنا للأمر الأهم بالمهم، إذ الإسلام مثبت للتكليف لا محالة، ففي فرض الإسلام التكليف بالأهم ساقط، فلا أمر بالأهم ليجتمع مع الأمر بالمهم على ما يدعيه القائل بالترتب، أن يلتزم بفعلية الأمرين معا ليدعي إن كان ذلك. إذا فرض أن الإسلام شرط مقارن والإسلام بوجوده الخارجي شرط، فهذا إنكار للترتب، بل معناه أن الأمر بالأهم قد ثبت، وبعد سقوطه تحقق أمر آخر بالمهم، وهذا غير قابل للإنكار كما تقدم الكلام فيه. وقلنا إن مورد البحث هو اجتماع الأمرين في زمان واحد، وأما وجود أحد الأمرين بعد سقوط الأمر الآخر فهذا لا محمول فيه. وأما إذا التزمنا بأن الإتيان شرط متأخر، يعني الأمر بالثلاثة قبل تحقق الإتيان في الخارج، ولكن الإتيان بوجوده المتأخر أخذ شرطا في الأمر بالثلاثة فعلا، أو أن تحقق الحال المثلث بالإتيان وصف التعقب بالإسيان الذي هو أمر فعلي أخذ شرطا في وجوب الأهم، فمعناه أن قبل الإسيان الأمران فعليان، بعد الإسيان لم يتحقق. الأمر بالأهم يدعو إلى وجوب الأهم في الخارج، والأمر بالمهم الذي هو مشروط بالإتيان المتأخر والمفروض أن الإتيان يتحقق خارجا هو يدعو إلى المهم في الخارج. إذن أمران تعلقا بزجين في زمان واحد، ولازم هذا طلب الجمع وهو مستحيل، فالأمر يدور بين أن يكون الإتيان شرطا مقارنا وهذا ينافي أساس الترتب، فإن الإتيان مثبت للتكليف، إذن لم يجتمع الأمران في زمان واحد. أو يكون الشرط هو الإتيان المتأخر وكان الأمر بالصلاح قبل تحقق الإتيان في الخارج وقبل ترك الإزالة في الخارج، إما بنهج الشرط المتأخر أو بجعل الشرط صفة التحقق. على هذا يلزم طلب الجدين في زمان واحد، يعني قبل تحقق الإتيان، الأمر متعلق بالإزالة والأمر متعلق بالصلاة، حيث إنه شرطه يوجد فيما بعد، أو أن صفة التعقب موجودة من الآن، وهذا من طلب الجمع، فمستحيل، إذن لا يمكن الالتزام بالترتب. الجواب عن هذا نذكره إن شاء الله تعالى.